قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا كنا نتحدث عن سبيل الهدى، فإن سبيل الهدى هو سبيل المؤمنين، والمؤمنون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من أراد فقه كتاب الله تبارك وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم طريق من جهة العلم والعمل هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أعظم ما يفقه به القرآن، وأعظم ما يعلم به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل الصحابة وطرائقهم في التفقه في الدين وبحث المسائل والتعامل معها. فهم أول من آمن، وهم خير من آمن، وخير من عمل بالإسلام واستقام عليه. هم الذين شهدوا تنزيل الوحي وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقهوا عليه. هم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين رضوا عن ربهم تبارك وتعالى، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن بمثل ما آمنوا به وأن نتبعهم بإحسان. في الواقع يعني أنت إذا قرأت كتاب الله تبارك وتعالى لابد أنك ستلاحظ الكلام كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه. الله سبحانه وتعالى بيّن عن الصحابة خصالهم، وبيّن ما كانوا عليه من الهدى والإيمان والتقوى وفعل الخيرات والاستقامة. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وبين الله سبحانه وتعالى رضاه عنه وأنه وفقهم وهداهم إلى ما يحبه. قال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآية في رأيي هي من أشرف الآيات التي يمكن أن تذكر في الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم ما في قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى وهو عليم بكل شيء أثنى على باطن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على قلوبهم، وذكر ما فيها من العلم والإيمان، وأنه أنزل السكينة عليهم واطمأنت قلوبهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الله سبحانه وتعالى قال عنهم: وكلا وعد الله الحسنى، وأمرنا باتباع سبيلهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه ثبت قلوبهم، وأنه تاب عليهم، وأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم، وأمره أن يصبر نفسه معهم. قال تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك بيّن الله منته عليه بأن أيده بهم، بهؤلاء المؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وبيّن الله سبحانه وتعالى أنهم هم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وهم الذين آووا ونصروا، وأنهم هم المؤمنون حقا. وبيّن الله سبحانه وتعالى استجابتهم، وبيّن إيمانهم، وبيّن عملهم، وبيّن سبقهم وجهادهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وبين الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من العلم والإيمان، كل آية تذكر عن المؤمنين وخصال المؤمنين وأعمال المؤمنين وتثني عليهم، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل فيها، بل كثير من هذه الآيات نزلت فيهم. قول الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قول الله تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. كل آية تذكر عن العلم، عن الإيمان، عن الاستقامة، عن الجهاد في سبيل الله، فهم أول من يدخل فيها. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمنين، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أسسوا بنيانهم على التقوى من أول يوم، التقوى والإيمان، وأن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأنهم قاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنهم هم الصادقون، وأنهم هم المؤمنون، وأنهم هم المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. وآيات كثيرة جدا يبين الله تبارك وتعالى فيها فضل صحابته الكرام وما كان في قلوبهم من العلم والإيمان وخشية الله والتوكل على الله وما كانوا عليه من الهدى والإيمان. كل هذه الآيات يا شباب هي مقدمة عظيمة تبين لماذا يجب علينا أن نهتدي على مثل ما كان عليه الصحابة الكرام، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن فضلهم وإيمانهم وتقواهم وعلمهم، وأن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، وأن الله تبارك وتعالى فرض علينا اتباعهم بإحسان. وذلك يبين أن عملهم أحسن العمل، وأن تفقههم في الدين هو أحسن الفقه، ولن يتم الإيمان إلا بمثل ما كانوا عليه من الإيمان في سبيلهم في الفقه والعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك الله أعلم من يصلح لتحمل الرسالة، من الذي يؤدي الرسالة كما تحملها، ومن يتحمل الأمانة، ومن ينصح. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك حينما ذكر قول الكفار يعني يسخرون من الصحابة: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال الشيخ السعدي: يعني الشاكرون الذين يعرفون نعمة الله ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى يضع فضله ومنته على من يشكره. كل هذه الآيات يا شباب تبين معنى لماذا يجب أن نتبع الصحابة الكرام، لماذا يجب أن نؤمن مثل إيمانهم. ومما رواه بعض أهل العلم من قول عبد الله بن مسعود أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية يا شباب لو لم يكن من معانيها أو في مقدم معانيها ما أن يتخذ سبيلهم في العلم والإيمان والفقه في الدين، فما فائدتها؟ وإنما كانوا على الخير لأنهم أحسنوا التفقه في كتاب الله تبارك وتعالى. الخطيب البغدادي يعلق على هذه المعاني فيقول على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين والقطع على عدالتهم، القطع على عدالتهم، يعني كل هذه الأمور تجعلك تقطع بعدالة الصحابة واعتقاد نزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم. يعني هو كان يتكلم في مسألة عدالة الصحابة، قال هذا لا يحتاج أساسا أن نبحث عنه. ويروى أيضا أثر عن عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراءه أو وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. يقصد بالمسلمين هنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا شباب، فقه الصحابة علما وعملا ونظرا هو الذي ينبغي الاهتداء به، وينبغي الصدور عنه، وينبغي الرد إليه، وهو نسق متكامل: النظر والعلم والبحث والفقه والعمل. وهذا يشمل كل أبواب الدين في الإيمان والأخلاق والأحكام والشريعة. طيب ما هو المقصود بفقه الصحابة يا شباب؟ يعني نحن حينما نقول نحن نؤمن بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام، المراد هنا شباب معنيان رئيسان: الأول هو اتفاق الصحابة وإجماعهم، هذا لا يحل خلافه، هذا أمر محكم وهو سبيل المؤمنين، لا يحل لأحد أن يخالف ما اتفق أو ما ثبت أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا عليه علما وعملا، ولا يجوز أن نخرج عن خلافهم. يعني إذا اختلفوا على قولين لا يجوز أن نحدث قولا ثالثا، فالحق يكون في إجماعهم وألا نخرج عن مجموع أقوالهم. لكن ليس هذا هو المعنى الذي أردت أن نتكلم عنه اليوم، وإن كان يدخل تأسيسيا في كلامي، ولكن المعنى الأخص هو سبيلهم في النظر والتفقه في الدين والبحث والفهم والاستنباط. سبيل الصحابة في الفقه في الدين هو أجل سبيل، هم أجدر الأمة بالصواب، وهم أولاها بالحق، وهم أقرب الأمة إلى التوفيق. كل الأوجه التي يعني جاءت في بيان فضلهم وعلمهم وتقواهم ورضى الله عنهم، كل هذا يبين أو كل هذا حجة وأمارة على أنهم أولى الناس بالاتباع. وفي قول الله تبارك وتعالى: واتبع سبيل من أناب إليهم خير من أناب إلى الله تبارك وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن القيم رحمه الله قولا جميلا عن الشافعي في فضل علم الصحابة وفقههم، يبين مكانتهم في كتابه إعلام الموقعين. نقل ابن القيم عن الشافعي قوله: علموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى، يعني من أدركنا من العلماء أو حكي لنا عنه ببلادنا، صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا، إلى قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. هذا يبين شباب أن سبيل الصحابة وأن فقه الصحابة كان أمرا يحتج به، والمقصود هنا شباب ما كان عليه كل الصحابة، يعني ما اتفق عليه الصحابة، يعني يقصد هنا مجموع الصحابة وليس فردا واحدا من الصحابة. ويعني نقلت عبارات كثيرة عن أئمة الهدى في بيان هذا المعنى وفي ضرورة أن يعتني المسلم بما كان عليه الصحابة وبما عمل به أئمة الهدى. الاحتجاج بفقه الصحابة وما كانوا عليه كان حاضرا حتى في زمن الصحابة، ابن مسعود مثلا حينما في الآثار السابقة، وكذلك حذيفة رضي الله عنه أثر عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد رضي الله عنهم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معاشر القراء، يقصد العلماء، وخذوا بطريق من كان قبلكم. كذلك مما يدل على أن هذا المعنى كان حاضرا وهو حجية ما كان عليه الصحابة، أحد أئمة فقهاء الصحابة ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب لمناظرة الخوارج قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، يعني ليس لم يدخل واحد منهم في مذهبكم. قال: وجئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. هذا يبين أن العلم بما عليه الصحابة من الفقه والدين، من الفقه في الدين والهدى، كان أمرا حاضرا معلوما معمولا به، ليس أمرا مستحدثا، وإنما هو أمر معروف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال قتادة: هم أصحاب النبي محمد. والله سبحانه وتعالى لما قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، قال سفيان: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى اصطفى الرسل للرسالات، واصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة. آيات كثيرة جدا ذكرت، وآثار كثيرة ذكرت عن أئمة الهدى في وجوب اتباع ما كان عليه الصحابة الكرام. لكن ما المقصود هنا شاب؟ المقصود أن الفهم الصحيح لآيات القرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم الصحابة الكرام بمجموعهم، لا يقصد فهم الواحد منهم، الواحد منهم يمكن أن يخطئ، يمكن أن ينسى، ويرد بعضهم على بعض. فليس المراد أن الصحابة والتابعين، يعني الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، لهم فهم خاص خارج عن الكتاب والسنة، لا، المراد أنهم هم خير من فقه القرآن والسنة، وأن على من جاء بعدهم أن يتعرف على طريقة تفقههم في الإسلام. والمقصود كذلك بيان أن ما اتفقوا عليه حجة، وأن طريقة فقههم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير ما يفقه به كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا هو المعنى حينما نقول لا بد من العلم بما كان عليه الصحابة الكرام. هنا شاب أنبه على أمر مهم جدا عند دراسة أي مسألة، وهو أن تجمع كل ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما يخص المسألة التي تبحثها. فهذا أمر يغفل عنه كثير من الباحثين، يجمع الآيات والأحاديث ويغفل آثار الصحابة رضي الله عنهم. وهنا أمر أيضا يعني يجدر التنبيه عليه، وهو أن الباحث أو الفقيه أو الناظر في أي مسألة يريد بحثها يعمل بقاعدة التي تسمى بترتيب الأدلة. أختصرها لكم، يعني يقول: ننظر في القرآن، فإن لم نجد ننظر في السنة، فإن لم نجد ننظر في مثلا في القياس، وهكذا، أو في قول الصحابي. هذا الترتيب يا شباب ليس دقيقا، ومن ناحية الواقعية والعملية ليس صحيحا، هو أمر نظري. لماذا؟ لأنك في كل ما طبعا هو يعتمد أصلا على حديث، وهذا الحديث لا يثبت من جهة الإسناد، وفي رأيي أن معناه كذلك ليس صحيحا. الحديث فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فسأله: بما تقضي، أو كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آله. قال: فضرب صدري، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله، لما يرضي رسوله. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهذا الحديث ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر المقدسي وابن الجوزي والذهبي والعراقي وابن حجر، يعني وصححه بعض المتأخرين من أهل العلم. لكن المراد هنا شباب أن هذا الحديث إذا قصد منه، طبعا هو من جهة الإسناد لا يثبت، ولكن إذا قصد منه أنك في أي مسألة تنظر في القرآن مكتفيا به، فإن لم تجد نظرت في السنة بهذه الصورة، فهذا معنى باطل. ليس هناك حكم في شريعة الإسلام لا يحتاج فيه المسلم أن يرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد جعل نبيه مبينا لكتابه. ففكرة أنظر في القرآن فإن لم أجد أنظر في السنة هذه ليست صحيحة، وإنما الصواب أن يجمع كل ما جاء في الباب من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الأحاديث نفسها ينبغي أن تجمع المرفوعات والموقوفات، وتجمع كلام والأحاديث المرسلة، وتجمع روايات بني إسرائيل. والإمام أحمد رحمه الله كان يعيب على من يجمع الأحاديث المرفوعة ويقول ربما كان المرسل أصح، ربما كان الموقوف أصح، بل لابد أن يجمع الباحث كل ما جاء في الباب. قال الميموني: تعجب إلي أبو عبد الله أحمد بن حنبل ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع، يعني يكتب الأحاديث المسندة المرفوعة ويدع المنقطع. ثم قال: ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكثر. قلت لأبي عبد الله: بينه لي. قال: يكون كيف يعني بينه لي كيف يكون ذلك؟ قال: تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، يعني ليس محفوظا، يعني ليس محفوظا، ويكون المنقطع أقوى إسنادا وهو يرفعه ثم يسنده. يقصد الإمام أحمد رحمه الله أن بعض الذين يجمعوا طرقا في رواية الأحاديث قد يكتفون بطريق مرفوع، ويكون هذا الطريق ليس محفوظا، ويكون الصواب في الرواية الموقوفة أو المرسلة أو الرواية التي جاءت عن بني إسرائيل. وهذا قول عبد الله بن المبارك: إذا أردت أن يصح لك حديث فاضرب بعضه ببعض. وقول علي بن المديني: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهكذا نص الإمام مسلم في كتاب التمييز، قال: فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها، ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ. إذن شباب، عند كل مسألة ندرسها نحتاج إلى التصور والجمع والنقد والتقرير والاستدلال، يعني نحتاج أن نتصور المسألة التي نبحثها، أن نحرر صورة المسألة، ونحتاج أن نجمع كل ما جاء في الباب من الآيات والأحاديث والآثار والأقوال، ونحتاج أن نعرف حجج الأقوال والأصول التي بنيت عليها، ونحتاج أن نفقه هذه المعطيات، ثم بعد ذلك نخرج إلى النتيجة. والقصور في البحث يرجع إما لضعف التصور، في ضعف الفهم، فهم صورة المسألة، أو قلة الجمع، يعني ضعف الجمع، إنك أنت لا تستوعب الأدلة أو الأقوال، أو كذلك في عدم التمييز بين ما يثبت وما لم يثبت، أو الخطأ في فهم هذه المعطيات. فأنت عند كل مسألة تحتاج إلى التصور والجمع والنقد. فهذه من المسائل المهمة جدا يا شباب، وهي من المعاني التأسيسية. وأحب هنا أن أختم الكلام بموضع جميل للشافعي رحمه الله، يحث على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما تكلم عن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو يتكلم عن أن الهدى الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، قال: فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه، والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم. أريد منك أن تسمع إلى هذه العبارة، وأنا كتبتها منذ قرأت هذه العبارة تقريبا يعني قبل 15 عاما، قرأت هذه العبارة وأنا أضعها أمامي وأكرر النظر فيها. قول الشافعي رحمه الله: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، يعني بالقرآن، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علمه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. ثم دعا الشافعي رحمه الله أن يكون من أهل هذا الأمر. لذلك شباب، الوصية الأخيرة العناية بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وفقها وتفسيرا وتدبرا واستقامة وتخلقا. أعظم قرار وفقت فأخذته هو طلب القرآن الكريم تلاوة وعلما وتدبرا وحفظا ومجاهدة للوقوف على حدوده. لم يكن يشغلني يا شباب في طريقي هذا إلا أن ألقى الله تبارك وتعالى وأنا طالب للقرآن، مجتهدا في إرادتي، آخذا بأسبابه، سواء كنت في الأساس من طلبة العلم أو لم أكن كذلك، سواء كنت حسن الصوت به أو لا، ختمته حفظا أو لا، أدركته أو لم أدرك، صرت من المهرة به أو لم أصر، حسبي أن أبقى طالبا لكتاب الله، وأن يكون طلب القرآن جزءا من يومي. من يوم أن من الله علي بهذا القرار وأنا أجني بركات هذا القرار وأرى آثاره وثماره في شأني كله، وأعيش في طريق تعلمه فرحا وراحة وبهجة وغنى وطمأنينة يعجز يعني لساني أن يصف شيئا منه. لا يمر علي يوم مع كتاب الله تبارك وتعالى إلا وأزداد يقينا أن هذا الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كلما ذقت فرحته وفرحة تعلمه يعني ووجدت أثره على نفسي، أتحسر على يعني أعوام طويلة مضت من حياتي لم أكن أطلب فيها كتاب الله، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والعاقل لا يتحسر على ما فات إلا ليكون وقودا له ليستدرك ويعوض، ولا قوة إلا بالله. لذلك أنا أقول لكل من أجل تعلم القرآن، ستندم وربما ندمت في وقت لا يسعفك فيه أن تستدرك ما فاتك. كتاب الله تبارك وتعالى هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو الذكر، هو الرحمة، هو النور، هو الشفاء لما في قلبك، هو الشفاء لما في قلبك من الشهوات والريب والشك. القرآن عزيز، كل من أجل طلب القرآن وانشغل عنه آملا أن يأتي يوم يتفرغ فيه للقرآن لم يأتي يومه بعد، وربما لن يأتي، لأنه لن يأتيك. القرآن عزيز لا يطلب، بل هو الذي يطلب. لذلك أنا أقول ينبغي أن يكون طلب القرآن علما وفقها وتلاوة وتدبرا هو أخص ما يسعى إليه المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فهذه هي الوصية الأولى. الوصية الثانية العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا وفقها وعلما وعملا. لا بد أن تعلم أن بيان الوحي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون لك ورد في القراءة والشرح وعلوم الحديث. الوصية الثالثة العناية بتراث الصحابة الكرام، بآثار الصحابة. لا بد أن تعتني بالقراءة في سير الصحابة وفي هدي الصحابة وفي عمل الصحابة وفي فقه الصحابة القرآن، أن تقرأ الكتب التي جمعت آثار الصحابة، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، الأوسط لابن المنذر، كذلك تفسير الصحابة، وأجل ما جمع تفسير الصحابة وتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. الوصية الرابعة العناية بتراث الأئمة المحققين الذين تفقهوا على القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، من أمثال الأئمة الأربعة والثوري وشعبة والبخاري والطبري وابن تيمية وغير هؤلاء من الأئمة الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. بارك الله فيكم يا شباب، اجتهدوا في طلب العلم، فإن خير ما توجه له قلب الإنسان هو كتاب الله، وخير ما اشتغل به الإنسان هو أن يشتغل بما خلق له. ونسأل الله سبحانه وتعالى مصرف القلوب أن يصرف قلوبنا إلى العلم بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، وأن يجعل أعمالنا فيما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.